الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث يافعي. قال الإمام علي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن سقط قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من سن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما هو، وأن يحب الله إلا لله. عندك أنت. أحب تفضل ارفع صوتك. ويحب المرء عباد. سليمان ثلاث ما فيش بعد أن قضى الله. هذا الرواية ليس أن يقذف مصطفى. الشوكي قال حدثنا المراد بحلاوة الإيمان عندك؟ قرأناها في الدرس الماضي عندك، ما أنت موجود عباد؟ استلذاذ الطاعة، أحسنت، أن يجد لذة الطاعة. والذي يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما لا بد أن يؤثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو. فلو أن أمامه صفقة تجارية لا ينالها إلا بمعصية الله، إما ربا أو رشوة أو غش أو غيره، فهنا هو في محك اختبار، هل يقدم ما يحبه الله ورسوله وهو ترك المعصية، أم أنه يقدم ما يحبه هو وهو نيل تلك الصفقة. كذلك بارك الله فيكم، قلبه يحب التلفاز، الله ورسوله لا يحب التلفاز، رسول الله لا يحب التلفاز لما فيه من الأمور المحرمة، فهل سيقدم ما يحب على ما يحبه الله؟ قلبه يحب جلساء، هؤلاء الجلساء أشرار، لا يحب الله ورسوله أن أحدا يجالس أمثالهم. ما الذي عندك؟ إن قدم مراد الله ورسوله ورسوله ترك مجالستهم، وإلا إذا تعلق قلبه بهم فقد خالف الحديث إلى غير ذلك. فالمؤمن في محك اختبار، والنتائج عند المؤمن كلها تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو. ولاحظ قوله مما سواهما وما لغير العاقل، لتشمل كل شيء، الأهل والأولاد والأقارب والأموال والتجارة والأبقار والأغنام وغير ذلك من مما خلق الله، الله ورسوله فقط، لأن ما سواهما أي سوى الله ورسوله، أي واحد تأتي به فهو رقم ثلاثة، لا يبقى اثنان فقط، الله ورسوله. فإذا أدخلت حب الزوجة دخلت رقم ثلاثة، أدخلت الأب أو الأم فهو رقم ثلاثة وربما رقم أربعة وخمسة إلى آخره، يبقى العدد اثنين فقط، الله ورسوله. لا تحب شيئا أكثر مما تحب الله ورسوله. الفقرة الثانية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بمعنى أن الدافع لحب الشخص صلاحه ودينه، هذا هو الدافع الوحيد لمحبة أي شخص. فبمقدار قربه من الله وصلاحه واستقامته ودينه يكون حبه. لا يكون الباعث للحب مصالح دنيوية، ولا علاقات حزبية، ولا طائفية ولا مذهبية ولا مناصب ولا إلى آخره. تجد أن الرجل يحب الرجل لأنه في حزبه، ولو انتقل إلى حزب آخر ذمه أقبح الذم، مع أن الأشياء التي ذمه بها كانت موجودة فيه أيام ما كان يحبه، ونسي ما فيه من خير وصلاح، مع أن ما فيه من خير وصلاح كان موجودا فيه من قبل. فتجد الإنسان إذا اختل عنده النظام، نظام الحب في الله والبغض في الله، فسدت حياته، فيكره الرجل الصالح ويحب الرجل الفاسد. والسبب في ذلك أن هذا من جماعته وهذا ليس من جماعته. وهذه نزعة يهودية، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه عبد الله بن سلام فسمع منه فأسلم، فقال: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، فإذا أتوك فسلهم عني. فأتوا، فاختبأ عبد الله بن سلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل أن يبرحوا مجلسهم قالوا: شرنا وابن شرنا، حتى أبوه الذي ما له دخل في القضية ولا أسلم، شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، ذموا في نفس المجلس. نعم، فهكذا حال بعض الناس، يذم من كان في صفه، يذم من كان مخالفا له، ويمدح من كان في صفه، غير ناظر إلى البواعث إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسم الأمر، فقال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا كان الإنسان عنده عدل يقول: فلان عنده خير كثير، لكنني أكرهه بسبب قضية كذا وكذا. حدد، لا بأس، وصلت إلى بعض الطريق وعسى أن تكون قد وفقت إذا كنت موفقا في ذلك. أما أنه يدقه إلى النهاية بعد أن كان يرفعه إلى أعلى عليين، نعم. ثم انظر بارك الله فيك إلى هذه القضية بعين البصيرة. الحب للشخص بمقدار ما فيه من الخير، لنجعل الحب الكامل 100%. بعض الناس يستحق أن تحبه 50% فقط، لأن عنده مخالفات، عنده طاعات تساوي 50%، ما يستحق حبا مزيدا على ذلك، وتبغضه 50% لأن عنده مخالفات. بعض الناس يحب 70%، بعض الناس يحب 30%، فلا بد أن تضبط هذا الميزان، أضبط هذا. فلا تحب شخصا 50% وهو يستحق 70%، ولا تحب شخصا 50% وهو يستحق 30% فقط، خله على قدره، على قدره، على مقدار طاعاته، يزيد وينقص. وهكذا البغض، تبغض الشخص على هذا المقدار، البغض الكامل 100%، بعض الناس يستحق أن يبغض 50% أو 70% أو 30%، لأن عنده من الخير ما يستحق أن يحب من أجله، وبعضهم أقل شيء أنه يصح له عقد الإسلام، فلو جئت تنظره تبغضه بغضا شديدا، لكن مهما كان لا تستحل دمه، لا تعتقد بطلان الصلاة خلفه. لو قارنت بينه وبين يهودي أو مسيحي أو مشرك عابد الأصنام لا تشعر لباقي له في قلبك شيء الذي صح به إسلامه. فهذا الضابط يفشل في تقديره كثير من الناس، يفشل في تقديره كثير من الناس. إذا أنصف الإنسان في هذا الباب سيجد أن عنده مثلا نقول قائمة، ديوان قائمة فيها المحبوبون وقائمة فيها المبغوضون. لو بحث ومسك واحدا ما الدافع أنني أحببت فلانا، سيجد أن المبررات لحبه كلها ما تصلح. إذن اطمسه واكتبه في قائمة المبغوضين، لأن كتابته في المحبوبين خطأ، هذا يستحق يبغض ما يحب، لأنك وجدت أنك أحببته بدون سبب، ما يستحق أن يحب، هذا يستحق أن يبغض. وفتش من تحبهم واحدا واحدا، ما الدافع لحبه، ثم انتقل إلى المبغوضين، ما المبرر لحب لبغض فلان، لما؟ خذ واحدا قد تنظر فيه تجد أن بقاءه في قائمة المبغوضين خطأ، اطمسه واكتبه في قائمة المحبوبين، ذاك محله. فبقاؤه في قائمة المبغوضين غلط، فغربل هذه القائمة وغربل هذه القائمة، ليظهر لك الأمر جليا أن فلانا يستحق الحب أو لا يستحق، أو يستحق البغض أو لا يستحق. نعم، وإنما بعض الناس قد يكون الحب لمصلحة، وربما بعض الناس يظهر الحب وهو غير صادق، وإذا خرج فلان من أمامه لعنه وسبه، وإنما هو محتاج إليه في أمور دنيوية. المقصود أننا نحب أن نضبط هذا الأمر ضبطا شرعيا، ونكون فيه على اقتناع تام أننا مصيبون في أننا نحب فلانا لله ونبغضه لله عز وجل. والحب في الله والبغض في الله ناتج عن محبتك لله عز وجل، فلأنك تحب الله أحببت من يحبهم الله، أحب الله قوما لصلاحهم، فأنت تحبهم لأن الله يحبهم، فهذا ناتج عن حبك لله. بغضك لشخص لله ناتج عن حبك لله، فلحبك لله أبغضت من يبغضه الله. فعلى هذا صار الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أنت تحقق الإيمان في قلبك. الجملة الأخيرة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي لفظ آخر بعد أن أنقذه الله منه، هذا فيه بغض الكفر بالله عز وجل، بغض الكفر، وأيضا بغض المعاصي التي هي بريد الكفر. فلو خيرت بين الدنيا بأسرها أو الكفر بالله، يعني أن لو خيرت بين أن تعطى الدنيا كلها وتكفر بالله ما قبلت. ولو أخذت وخيرت بين أن تحرق بالنار أو تكفر بالله لاخترت أن تحرق في النار. هذا لو قيل لك المطلوب منك كفر ينشرح له صدرك، أعني لنخرج المكرهين ينشرح صدره للكفر ويتحمله وينشره ويدافع عنه، لا، الكفر إحراق بالنار خير منه. وهنا مسألة، شخص لم يكن كافرا هل له نصيب من هذا الحديث أن يكره أن يعود في الكفر؟ يقول أنا ما كنت كافرا. المراد أنهم في هذا الشخص الذي هذا حاله جعلوا يعود بمعنى يصير، وأن يكره أن يصير في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولا مانع تتنزل عليه بعد أن أنقذه الله منه، لأن الله أنقذه من الكفر فما ذهب إليه، فهو يكره الصيرورة إلى الكفر، وهذا هو الأصل في المؤمنين، إلا من آثر الحياة الدنيا وانسلخ من الإيمان فهؤلاء هم الذين ينتكسون ويطيعون أصحاب الكفر بالله والعقائد الباطلة رغبة فيما عندهم أو رهبة مما عندهم. نسأل الله التوفيق والسداد. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.